بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 11 من شهر ربيع الأول من العام 37 بعد 400,000 للهجرة في درسنا 64 من قراءة وشرح معارج القبول الشيخ حافظ الحكمي. وكنا قد بدأنا الأسبوع الماضي فيما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو كما عبر عنه الشيخ رحمه الله شطر الشهادة الآخر. هنا مسألة سيبسط القول الشيخ حافظ فيها رحمه الله، وهي قوله رحمه الله: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ اختلف السلف الصالح هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج. فروى ابن خزيمة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وعن أكرمة قال: سمعت ابن عباس وسئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال: نعم. قال: فقلت لابن عباس: أليس يقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار؟ قال: لا أم لك، ذلك نوره إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. وروي عنه من طرق لا تحصى كثرة قال: رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، وعنه رآه بقلبه، وفي رواية رآه بفؤاده مرتين، رواه مسلم وغيره. وله عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية قال: رأيت نورا. قال ابن خزيمة في قوله نور أنا أراه: هذا يحتمل معنيين على سعة لسان العرب، أحدهما الإثبات، ومعناه أن أراه أو كيف أراه فهو نور، أو فإنما أرى نور، ويؤيد هذا رواية رأيت نورا. المعنى الثاني النفي. قال: والعرب قد تقول أن على معنى النفي، كقوله عز وجل قالوا: أن يكون له الملك علينا، يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ثم روي عن أبي ذر قال: رآه بقلبه ولم يره بعينه. وله عن عباد بن منصور قال: سألت الحسن فقلت: ثم دنا فتدلى، من ذا يا أبا سعيد؟ قال: ربي. وله عن المبارك بن فضالة قال: كان الحسن يحلف بالله لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه. وله عن كعب قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلوات الله عليهما، فرآه محمد مرتين وكلم موسى مرتين. وروى ابن أبي حاتم عن عباد بن منصور قال: سألت أكرمة عن قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى؟ قال أكرمة: تريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قلت: نعم. قال: قد رآه ثم قد رآه. وروى ابن جرير عن محمد بن كعب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلنا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: لم أره بعيني، ورأيته بفؤادي مرتين، ثم تلا ثم دنا فتدلى. وقال البغوي: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو أنس والحسن وأكرمة، قالوا: رأى محمد ربه. قال ابن كثير: وقول البغوي فيه نظر. وروى البخاري ومسلم عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتا، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث: من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائش، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. منهبطا من السماء سادا أعظم خلقه ما بين السماء والأرض إلى الأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ قالت: ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وزاد في رواية قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وعن أبي هريرة وابن مسعود في آية النجم مثل قول عائشة. قال أبو بكر بن خزيمة، طبعا انتبهوا معي هنا يا أخوان، أولا هذه المسألة ليست من المسائل القطعية في مسائل الاعتقاد، سواء من أثبتها أو من نفاها على مذهب عائشة رضي الله عنها، فالخلاف فيها سائغ، لأن كل قول قد قال به صحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الشيخ حافظ سينقل لنا الآن ترجيحات ابن خزيمة، وابن خزيمة كما تعلمون سمى إمام الأئمة، هو يرجح رأي ابن عباس ويدافع عنه كثيرا، لكن هذه المسألة يا أخوة عند التحقيق ليست من المسائل التي يبدأ فيها أحد أو يفسق أو يهجر أو يعني يؤذى في من أثبتها فله أدلته ومن نفاها فله أدلته، وليست من ولا يترتب عليها في أمور العمليات شيء. ليه؟ لأن الرؤية التي يحلم بها ويطلبها ويرجوها ويتوسل إلى الله بها كل مؤمن ومؤمنة هي رؤيته يوم القيامة، التي هذه لا يخالف فيها إلا ضال ولا ينكرها إلا جهمي جلد، هذه الذي لا يجوز الخلاف فيها، ومن خالف فيها هو الذي يهجر وهو الذي يبدأ ويفسق رؤية رب، لأنها هي أمنية المؤمنين الذين عبدوه في الدنيا وما رأوه، فيوم القيامة يكرمهم برؤية تبارك وتعالى. ثانيا، إن مما يقوي قول عائشة وغيرها قضية موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب قال: لن تراني ولكن انظر، فإذا كان الجبل أصم الأصلب ما تحمل رؤية الله تبارك وتعالى وخر رمادا، فكيف هذه الأجسام اللي مكونة من لحم وعظم وهي ما تقارن قوتها إلى قوة الجبل؟ لكن المؤمنون يوم القيامة يكونون على جسم وعلى هيئة تمكنهم من رؤية الله ولا يصيبهم أي أذى، بل إنهم إذا رأوه يوم القيامة ينسون كل نعيم هم فيه من شدة تنعمهم باللذة النظر إلى وجه الرب الكريم. وتعلمون أنه ورد في وصف المؤمنين ما في يوم القيامة هذا طويل وهذا قصير وهذا أسود وهذا أبيض وهذا أحمر وهذا، لا، كلهم على خلقة أبيهم آدم وعلى جمال يوسف بن يعقوب، وكلهم شباب مرد في سن 33، نعيم يهيئهم الله عليه تبارك وتعالى، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، شوف اللي بعدها، ولا خطر على قلب بشر. لو أتيت خيال وذكاء العالمين كلهم لما استطعت أن تصل إلى أن تتخيل خيال، إلى أن تتخيل نعيم الجنة. فمسألة الرؤية يوم القيامة التي يثبتها أهل السنة والتي قرت عيونهم وأمنيتهم القصوى هذه لا خلاف فيها. الكلام في الرؤية في الدنيا، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لما أسري به في ليلة المعراج ولا ما رأى؟ لكل فريق أدلته، وإن كان ابن خزيمة يجنح إلى هذا، لكن عائشة رضي الله عنها حدثها في البخاري ومسلم، الروايات اللي مرت معنا الآن ارجعوا إلى المحقق أين عزاها، لكن عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم، وحديث نور أن أراه في الصحيحين، وقضية مصغيرة. فنواصل، لكن أنا حبيت أني أقول لكم أنه لا يترتب على مسألة الخلاف فيها أي أمر يؤثر في تبديع أو هجر أو تفسيق أو رد كلامها، لا يترتب عليها شيء إن شاء الله. قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في قول عائشة رضي الله عنها: فقد أعظم على الله الفرية. يعني ابن خزيمة حقيقة استعظم هذه الكلمة من عائشة رضي الله عنها. قال: هذه لفظة أحسب عائشة تكلمت فيها في وقت غضب، كانت لفظة أحسن منها يكون فيها درك لبغيتها، كان أجمل بها ليس يحصل في اللفظ أن يقول قائلا أو قائلة: قد أعظم ابن عباس الفرية وأبو ذر وأنس ابن مالك وجماعة من الناس الفرية على ربهم. ودفاع لا شك فيه قوة، ولكن قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظة التي يكون غيرها أحسن وأجمل منها أكثر مما في هذا أن عائشة رضي الله عنها وأبا ذر وابن عباس رضي الله عنهم وأنس بن مالك رضي الله عنه قد اختلفوا. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت عائشة: لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وقال أبو ذر وابن عباس رضي الله عنهم: قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وقد أعلمت في مواضع من كتبنا أن النفي لا يوجب علما، والإثبات هو الذي يوجب العلم. يعني المثبت مقدم على من؟ على النافي. لم تحكي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أنه لم يرى ربه عز وجل، وإنما تلت قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار، وقوله: وما كان البشر يكلمه الله إلا وحيا. ومن تدبر هاتين الآيتين ووفق لإدراك الصواب علم أنه ليس في واحدة من الآيتين ما يستحق من قال إن محمد رأى ربه الرمي بالفرية على الله. كيف بأن يقول قد أعظم الفرية على الله؟ ثم قال رحمه الله تعالى: فقد ثبت عن ابن عباس إثباته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وبيقين يعلم كل عالم أن هذا ليس من الجنس الذي يدرك بالعقول والآراء والجنان والظنون، ولا يدرك مثل هذا العلم إلا من طريق النبوة، إما بكتاب أو بقول نبي المصطفى. هذا كلام قوي جدا، أنه ابن عباس يقول ابن خزيمة هذا ما هو شيء تدخله الخيال الاجتهادات أو هذا، لا، ما يتكلم في هذه القطعية إلا إنسان عنده علم من كتاب الله وسنة رسوله. ولا أظن أحد من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه برأي ولا ظن، لا، ولا أبو ذر ولا أنس بن مالك. نقول كما قال معمر بن راشد لما ذكر اختلاف عائشة رضي الله عنها وابن عباس في هذه المسألة، إيش قال معمر؟ ما عائشة عندنا أعلم من ابن عباس، ما عائشة عندنا أعلم من ابن عباس. ابن عباس ترجمان القرآن كما تعلمون. نقول عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة الحبيب الله، عالمة فقيهة، كذلك ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرزق الحكمة والعلم، وهذا المعنى من الدعاء وهو المسمى ترجمان القرآن. وقد كان الفاروق رضي الله عنه يسأله عن معاني القرآن فيقبل منه وإن خالفه غيره ممن هو أكبر سنا منه وأقدم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ثابت عن عمر، إذا قال ابن عباس شيء وقال كبار الصحابة شيء يقول يأخذ برأي ابن عباس، وإذا اختلف فمحال أن يقال قد أعظم ابن عباس الفريه على الله، لأنه قد أثبت الشيء أن نفته عائشة رضي الله عنها. يعني ابن خزيمة يستكثر من عائشة رضي الله عنها أن تصف ابن عباس بهذا الوصف أنه أعظم على الله الفريق، هذا ما نقبل. والعلماء لا يطلقون هذه اللفظة، وإن غلط بعض العلماء في معنى الآية من كتاب الله عز وجل. قصدت نعم؟ هل أم عائشة رضي الله عنها قصدت ابن عباس بهذه لا، هي ما قالت ابن عباس، قالت من حدث كان كذا فقد أعظم الفريق، وكلام مطلق، كلام مطلق وابن عباس أثبت. والعلماء لا يطلقون هذه اللفظة، وإن غلط بعض العلماء في معنى الآية من كتاب الله عز وجل أو خالف سنة أو سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ المرء تلك السنن، فكيف يجوز أن يقال أعظم الفريق على الله من أثبت شيئا لم ينفه كتاب ولا سنة؟ فتفهموا هذا الأمر لا تغالطوا. يعني يقول ما في دليل على نفي ما أثبته ابن عباس. ثم قال رحمه الله: من قال؟ ابن خزيمة. وقد كنت قديما أقول أن عائشة حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقد في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها بذلك. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك وأبو ذر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه. لعلم كل عالم يفهم هذه الصناعة أن الواجب من طريق العلم والفقه قبول قول من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه. إذ جائز أن تكون عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرى ربي قبل أن يرى ربه عز وجل، ثم يسمع غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه قد رأى ربه بعد رؤيته ربه، فيكون الواجب من طريق العلم قبول خبر من أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. انتهى كلامه. يعني كلام ابن خزيمة يقول ممكن نحن نوجه الرأيين. عائشة أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تتحقق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، فيقبل قولها هنا. لكن ابن عباس وأنس وأبو ذر حدثوا بما ثبت لديهم، وهذا لا يمكن للعقل فيه مجال، ليس للعقل في هذه القضية مجال، ما يتكلم فيها مثل ما قال قبل قليل إلا بعلم من كتاب أو سنة. هذا توجيه يعني لا بأس به، وإن كان يرد على هذا التوجيه أنه طيب يمكن أن التابعي اللي سأل عائشة ما سأل عنها إلا بعد ما سألها إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مو مبين الزمن الذي، فممكن أنه ما سألها إلا بعد الوفاة، قد ثبتت الرؤية إذا قلنا بها. أعلم كما قلنا أيها الإخوة لا يترتب على الخلاف في هذا أي ضير إن شاء الله. حديث الهجرة، قال في المنظومة: وبعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحب. وبعد أعوام ثلاثة وقيل خمسة وقيل أقل من ذلك وقيل أكثر، وهذا الذي في المتن هو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الثلاثة الأصول، وله فيه سلف، وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب. هذه لفتة من الشيخ حافظ رحمه الله، يعني مسألة التاريخ هل هي ثلاث هل هي خمس هل هي كذا، هي مسألة اعتقادية ترتب عليها، وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب. والإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تأثير لاختلاف أهل السير في تاريخه وتعيين سنته ووقته، غير أن الراجح فيه كونه بين عاشر البعثة وبين هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يعني أن الإسراء والمعراج كان في الفترة المكية لا شك، وعلى قول من يقول أن خديجة رضي الله عنها أدركت فريضة الصلوات فالمعراج في سنة عشر أو قبلها والله أعلم، لأنها توفيت هي وأبو طالب في ذلك العام. أذن بالهجرة أمره الله عز وجل بها نحو يثرب هي المدينة المنورة مع كل مسلم في ذاك الزمان له قد صحب على الإسلام، وكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من البعثة وهو ابن 53 سنة. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 صلى الله عليه وسلم. وقال البغوي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وهذه الآية معطوفة على قوله: واذكروا إذ أنتم قليل، واذكر وإذ يمكر بك الذين كفروا، و إذ قالوا اللهم، وأن هذه السورة مدنية، وهذا المكر والقول إنما كان بمكة، ولكن الله ذكرهم بالمدينة كقوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وكان هذا المكر على ما ذكره ابن عباس وغيره من أهل التفسير أن قريشا فرقوا لما أسلمت الأنصار، يعني خافوا أن يتفاقم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع نفر من كبارهم في دار الندوة ليتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رؤوسهم عتبة وشيبة أبناء ربيعة وأبو جهل ابن هشام شوف رؤوس الطواغيت، وأبو سفيان والمطعم ابن عدي والنضر ابن الحارث وأبو البختري ابن هشام وزمعة ابن الأسود وحكيم ابن حزام ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأمية ابن خلف، فاعترضهم إبليس لعنه الله في سورة شيخ، فلما رأوه قال شيخ من نجد سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني رأيا ونصحا. قالوا ادخل. فدخل فقال أبو البختري أما أنا فأرى أن تأخذوا محمدا وتحبسوه في بيت وتشدوا وثاقه وتسدوا باب البيت غير قوة تلقون إليه طعامه وشرابه وتتربصوا به ريب المنون حتى يهلك فيه كما هلك من قبله من الشعراء. قال فصرخ عدو الله الشيخ النجدي الهبليس وقال بئس الرأي رأيتم والله لئن حبستموه في بيت فخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابي فيوشك يثبوا عليكم ويقاتلوكم ويأخذوا من أيديكم. قالوا صدق الشيخ النجدي. فقال هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما صنع وإلى أين وقع إذا غاب عنكم واسترحتم منه. فقال إبليس لعنه الله ما هذا لكم برأي تعتمدونه تعمدون إلى رجل قد أفسد أحلامكم فتخرجونه إلى غيركم فيفسدهم ألم تروا إلى حلاوة منطقه وحلاوة لسانه وأخذ القلوب بما تسمع من حديثه والله لئن فعلتم ذلك لا يذهبن ولا يستميلن قلوب قوم ثم يسير بهم إليكم فيخرجكم من بلادكم. قالوا صدق الشيخ النجدي. مستشار قال أبو جهل والله لأشرن عليكم برأي ما أرى غيره إني أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابا نسيبا وسيطا فتيا ثم يعطى كل فتى منهم سيفا صارما ثم يضربونه ضربة رجل واحد فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها ولا أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلها وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل اللي هو الدية فتؤدي قريش ديته. فقال إبليس لعنه الله صدق هذا الفتى وهو أجودكم رأيا. طبعا أبو جهل فرعون هذه الأمة والقول ما قال لا أرى رأيا غيره. شوف كيف رأي أبو جهل مع رأي إبليس. فتفرقوا على قول أبي جهل وهم مجمعون له فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي يبيت فيه فأذن الله له عند ذلك بالخروج إلى المدينة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام في مضجعه وقال له اتشح ببردتي هذه فإنه لن يخلص إليك منهم أمر تكرهه صلى الله عليه وسلم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من تراب فأخذ الله أبصارهم عنه فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا إلى قوله فهم لا يبصرون ومضى إلى الغار من ثور هو وأبو بكر وخلف عليهم بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده وكانت الودائع تودع عنده صلى الله عليه وسلم لصدقه وأمانته. وبات المشركون يحرسون عليا في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسبون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ساروا إليه فرأوا علي رضي الله عنه فقالوا أين صاحبك؟ قال لا أدري. فاقتصوا أثره وأرسلوا في طلبه. فلما بلغوا الغارة رأوا على بابه نسج العنكبوت فقالوا لو دخل لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث فيه ثلاثا ثم قدم المدينة. فذلك قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا الأنفال. وبسط حديث الهجرة ما ساقه البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن الشهاب فأخبرني عروة ابن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين يعني وهم إيش مسلمين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال أين تريد أبو بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسبح أنا أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبو بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلة وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار ارجع واعبد ربك ببلدك. كان عندهم الأخوة ما هم مثل العرب اليوم. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج تخرجون رجلا يكسب المعدومة ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. فلم تكذب قريشا بجوار ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره